والسلام على رسول الله. على الله شيخنا المفيد، السلام عليكم. هذا المسؤول المسؤول لا يسأل وما رأيت الآخرون يعني وسلامه. والله السبق الداون يكون بدرس الداون. ألو، نعم، قولوا قايا. وقد تقدم الخبر جملة حالية فعلية أفضل نطلع له خبر حديث كنبي بسنوك آئفة بمقبار من هذه أمة سبيله لا تتبعون سنن من كان قبلكم. الذي كان من السنة كارث أن عبد الحسين وغيره قد دل على أنه كان للناس الجاهلية أحياء من البرد سنوات سبع سنوات. ومعلوم تعرف أنه لما بؤث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلا ذلك أنه كان نسوا ينبروا أقول بأل بهل دعمات الساسون فلم يبقى شيء من ذلك الله. ومعلومة أنه لولا نحيه ومنعه ما كان كرات شو بعيد النور لما تركنا تلك الآيات أي تواتم لأن المقتدي لها هي إيد دي كبدر ميسر دي ميان نساسا مدر قائم من جهة الطبيعة بطبيعة سوي جستا هي شعات عطا قاقا عطا قرد الوردان التي تهب ما يسمع في الأعياد بآيات مسترى مدر يود طبيعة بزيبة كل سلال لا هي نساسا خصوصا أعياد الباطل بطل باطل هدوش من اللعبي شعوة والنزقاء جستا معك ومن جهة العادة التي ألفت ينمد ما يعود من الهند كائن متجاوز جمعه وبعيد ولا ميتين ونجر إلى مدرج بين خال أدي أمثلة يودو هي بعده نورو سير بسرد بنا فإن هذا أدي أصل صورة ثانية أدي هذا إذا كان مقتدي قائما قويا هي ما لنا عيادة الكفار ما عرفنا يعني دي كائن الناس فصا ناس فردوا من يان نساسا ونجر يالنا نموت كهونا هذا يترك في الجبل فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. وإذا كان المقتدي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد يا إيدوش من النوم بألت ينصت وهذا يجيب العلم لكن يصل بأن إمام المتقين سيمتقوش إماما كان يمنع أم أمته من أن قوي ينبرس أن أعياد كفار وسئلوس ويسأل في دروس الإسلام بما دم صف وتموت عندنا بما در صف بكل مثل بينهم بعدين سد وليس في إكرار عن كتاب على دينهم إذكار لشيء من آياته أهل كتاب والسن يعني دين كذبوا بما نزلتوا ما سمعتوا أي رجاء على دينهم إذكار لشيء من آياته ما قرأ ما أسكرى فيما ما لدف من إذا فيها كما تقول أمتها تشو بكل بأم بمسلموت مفجر كما أنه ليس لذلك إذكار فيها أمتي إن دليل لما هم عليه ذلك في سائر بلية سلاته من سائر الكفر إلى كفرات ومعاصي وانجرات بل قد بالغ صلاة الغر بالغر في أمر أمة المتات وماذا بمخالفة المسلم المخالف في كثير من بعض وطف مباعد وصفات بطاعة عينة أشوراء النصر لألا يكون ذلك ذريئة الأمر إن السوء ما لقى مدار عنده في غير دبلية من أمور كبداج ولتكون المخالفة في ذلك جاء حاجزا ما الناس نكارموا يهودا النصارى وما من كنكاي من سائر كريئة بذلك انجيون كنكروا فإن كلما كسرت المخالفة بينك وبين أهل الجهيل بعد الجهيل بوسنا بعد مكاك المخالفة وبدأت كان أبعد لك عن أعمال أهل الجهيل يا جهيل سوالك من ذلك السراء عائد وجهيل سيئية فليس بعد ذلك على أمة ونسي لهم أمة أكثر ممرات كما هو أبوات السنة لأن السامال مكاري كما هنا سوء غاية بلت أمينه كان نبي أبن لك ديقوا أكبر أمتا تحكي لما ترس ديقوا أكبر لذي من الله إن تحرص على هداه حريص عليكم بلاد وما أكثر ولا حرصت حرصت حرصت حرصت حريص تحريص يعني إيش حريص طب أمتا بيستقرأت كبار مبوت إن تنظر إن شاء الله أكرم بأبي هو أمي أفديه بقى تفديع بأبي أمي هو أفديه بهما وكل ذا من فضل الله عليه فاستعتوا على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا سلام سلام سلام عن هذه ذو كلا كلا اقتداء الصراط المستقيم مخالفة الرسالتين. ايه كتابة بشكل تركت كده كراسة يا مشابهة رزران جسولاي خوفا انداز لك انت ملوزا لك انت